الله عنك. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي ترددوا أو النفس، النفس إنها النفس أو الريح التي ترددوا في البدن. يمود النفس النار في النفس، يمود النفس كقول بعضهم. الله عنك. إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن. نعم. وقول بعض والنفس يأخذ هذا هو الريح أو هذا هو الحنة بعضها، وهو صفة من صفات البدن. نعم. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. كل هذا اضطراب تخبط من غير دليل. نعم. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، يصفونها به الله عز وجل، يقولون الروح لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل به ولا متصل عنه، ولا مغير له ولا محيط له. وش يصير؟ أشد العالم يصير مستحيل. يصفون رب هذا، يقول رب لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل به ولا متصل عنه، ولا مبين له ولا محيط له. وش يصير؟ شيء لا داخل العالم ولا خارجه، هذا لا وجود له. ويصفون الروح كذا، يقول الروح لا داخل البدن ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل به ولا متصل عنه. عجب. بل مستحيل، ما في شيء إما داخل العالم ولا خارجه، اللي لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له. نعم. الله عنك. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. إذا مستحيل، يعني أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني مستحيل الوجود، يعني لا داخل العالم ولا خارجه مستحيل. ومستحيل أشد من العدم ولا أخف؟ أشد، لأن يعني المعدوم يمكن أن يوجد لكن مستحيل لا يوجد. واضح هذا؟ نعم. فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة ولا مداخلة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون الأمور الكلية المطلقة إنما في الذهن. لو قلت صفة المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت، لا داخل العالم ولا خارج له، ولا متصل ولا منفصل. نعم. وليس لها صفة بالجسد. نعم. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات موجودة وهي مشار إليها، وهي غير مشار إليها. بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها. هذا كل هذا من المغالطة. قيل لهم ما يمكن وجودها، قال لا يمكن، إن عندنا كليات، كليات الذهن موجودة ولا إشارة إليها، مثل كليات مثل الإنسانية، الإنسانية، الإنسانية هذه كلية في الذهن ولا إشارة إليها. ما هي الإنسانية؟ عموم الذهن، ما يتحقق إلى الأفراد في الخارج. ما هي أفراد الإنسانية؟ أنا وأنت بكر وعم وزيد وخالد، هذه أفراد. حيوان، حيوان مسمى حيوان، هذه بس أمر كله في الذهن. هل له وجود في الخارج؟ لا وجود إلا بأفراد. الحيوان ما هي؟ الأسد والنمر والفهد وهذه الحيوانات، هذه أفراد. قالوا هذه كليات ذهنية. فإذا قيل لهم مستحيل الروح اللي وصفت ما دخل العالم، قال لا ما مستحيل، عندنا كليات ذهنية الآن لا يشار إليها وهي موجودة. وين موجودة؟ موجودة في الذهن. ما في شيء في الخارج الإنسانية أو حيوانية.

لا بد أن تستلزم ثبوت ضدها من الكمال، لأنها إذا تستلزم ثبوت ضدها من الكمال تكون لك صرفا محضا، والنفي الصرف لا مدح فيه لأنهم مدحوا به المعدوم. وصفات النفي لا بد أن تستلزم ثبوت ضدها من الكمال، وإلا فلا يصف رب نفسه بالنفي المحض. مثال ذلك قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي تستلزم إثبات ضدها من الكمال وهو كمال الحياة القيومية. مثل قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، تستلزم ثبوت كمال القدرة. من قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، تستلزم كمال العلم. مثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يستلزم كمال العظمة وأن العظمة كل شيء وأكبر كل شيء، وهكذا. الصفات النفي الواردة في باب الأسماء والصفات تستلزم إثبات ضدها من الكمال، ولا يرد النفي الصرف في أسماء الله وصفاته، لأن الصفات النفي المحض لا يستلزم كمالا ويوصف به المعدوم، والمعدوم لا يمدح. نعم. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا. نعم، يصفون بالسلوب يعني بالنفي المحض، مثل كثير من البدع يقول ليس بكذا وليس بكذا ليس بكذا وليس له كذا وهكذا، ليس بجسم ولا ذو أعضاء ولا كذا ولا لون ولا طعم، هكذا يقول أهل البدع صلى الله عليه وسلم. نعم، مع أن الوارد في باب الأسماء والصفات الإجمال في النفي والتصريف في الإثبات، الصفات تعدد، أما نفي النقائص فإنها تأتي مجملة، يقول تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال، وهكذا ولم يكن له كفوا أحد. النفي يأتي مجمل، وإذا جاء النفي المفصل فإنه لرد على أهل البدع لم يلد ولم يولد، لرد على من نسب الولد إلى الله. أما الصفات الثبوتية فإنها تأتي متعددة، أثبت الله نفسه العلم والقدرة والسمر. أهل البدع عكسوا ذلك، صاروا ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا، إذا أثبتوا قالوا له كمال، وإذا فصلوا جاءوا يعدوا ليس له كذا وليس له كذا رب من عند أنفسهم، ليس له جثة ولا ذو أعضاء ولا ذو لون ولا كذا، وهذا ليس فيه كمال ولا مدح بل فيه تنقص، وإنما الكمال في الإجمال النفي في الإجمال. ولله المثل الأعلى، لو قال إنسان لأمير أو لملك وجاء يعدد صفات النقص يقول أنت لست كذا، لست بك الناس ولست بدبار ولست بجزار ولست بكذا، لست مثلا بمن كذا ولست كالناس في الشوارع، هذا يؤدب يعتبر هذا تنقص وإن كان صادق. لكن لو أجمل قال لست مثل أحد من رعية أنت أعلى منهم وأكبر، هذا كمان فتعداد النفي هذا انتقص وإساءة أدب، فكيف يأتي أهل البدع ويعددون ويكون نفي مفصلا. نعم. قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك ما شاركهم في إذا قال شخص لست بدبار ولا حجام ولا كالناس ولا كذا يؤدب هذا متناقض، وإن كان صادق هو صادق، لكن كونه ينفي هذا النفي المفصل إساءة أدب تنقص. فهذا كان أهل البدع تنقص الرب وأساء الأدب فنفوا نفيا مفصلا. نعم. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى. إيش جمالي قبلها؟ الذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم

أهل الكلام أن يقول القديم، القديم هذا وجود الله والمحدث وجود المخلوق. فإذا قال لا قديم ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، وش يكون؟ ما في شيء في الوجود إلا خالق الله، الخالق هو رب سبحانه وتعالى فوق العرش والسماوات، والمخلوقات تحت سبحانه وتعالى. فإذا قال لا قديم ولا محدث، وش يكون؟ الجهمية يعبد العدم، يعني هذا ربكم الذي يعبد المعطل يعبد عدم، صلى الله عليه وسلم وعليه. نعم. التعطيل أقسام، تعطيل تعطيل كامل، تعطيل الجهمية، وهذا تعطيل جزئي، تعطيل الشاعر. نعم نعم بل وصف الصفة والسلطان القديم. نعم. ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. نعم. ثم يقول فالفلاسفة يقولون انه مقارن للعالم، انكروا ان الله هو الاول، قالوا مقارن للعالم، ما سبق العالم بل هو مقارن له، خلون به، الا انه هو الاول في هذا العالم، هو مبدا الحركه وعله حركه هذا العالم. هكذا يقول الفلاسفه، انكروا ان يكون الله هو الاول من كفرهم وضلالهم. فاذا قال لا متقدم العالم ولا مقارن للعالم، يعني لا خالق ولا مخلوق، انكر وجود الله. نعوذ بالله. وهذا المسلم في عافيه من هذا المراد، لكن ابتلوا بهذا، ابتلوا بهذا، قال اهل البدع سطروا هذه الاشياء موجوده وسودوا بها القلوب، سودوا بها الاوراق، فاضطر العلماء الى الرد عليهم. نعم نعم. هذا كتب الرومان واليونان. نعم. في زمن المأمون. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نعم. يعني إذا نفى صفة الكمال ثبت أضداده، إذا نفى الحياة ثبت الموت، إذا نفى السمع ثبت الصمت، إذا نفى البصر ثبت العمى. أعوذ بالله. نعم. فإن قال العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. يعني يقول إن هذا الذي يقبل الصفات هو الذي إذا نفيت عنه لازم أن تصف بأبدائها. إذا كان يقبل الصفات مثل الحيوان، إذا نفيت عن الحياة ثبت الموت، إذا نفيت عن السمع ثبت الصمع، إذا نفيت عن البصر ثبت العمى. هذا لأنه يقبل الصفات، لكن لا يقبل الصفات ما يلزم تصف بأبدائها، مثل الجدار، الجدار ما يقبل، ما نقول حي ولا ميت. لا. فإذا نفيت الحياة على الجدار ما يجب وصف بالموت، إذا نفيت السمع على الجدار ما يجب وصف بالصبر، إذا نفيت العمى البصر عن الجدار ما يجب وصف بالعمى. هكذا يقول. والرب يقولون ليس بقابل الصفات، نعوذ بالله، جعل الرب في الجدار لا يقبل الصفات، لا يقبل الصفات. يقول المؤلف رحمه الله هذا الصلاح صلحتم عليه، والصلاح لا يبدو الحقائق العلمية. الجدار الجماد قد يصف بالموت، قال الله تعالى أموات مروا أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وصف الأصنام التي يعبدونها بأن أموات، فكونكم تصطلحون على الصلاح لا يبدو الحقائق العلمية. الله تعالى سمى وصف الجماد بالموت، والذين لم يدلها والذين عيش العكر ويخلق الأشياء وهم يخلقون أموات وهم أحياء. نعم. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعدمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا. ما يقال لكم ما يقال لكم الضاد